قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها، سافر في غزوة بدر وفي غزوة الفتح وبعثا في رمضان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. هذا محل الشاهد على أن المسافر للقتال إن رأى أن الفطر أقوى له عليه أن يفطر، وهذا الحديث يشهد له ما تقدم من الأحاديث التي أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفطر لما دنوا من العدو. وإلا الحديث في حد ذاته في سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، ولكن صحيح بشاهده يشهد له ما تقدم من الأحاديث. وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت. فهذا الحديث يحكم عليه العلامة ابن القيم بأنه غلط، والغلط يحتمل وجهين: إما غلط عليها الرواة الذين رووا عن عائشة رضي الله عنها، غلطوا على عائشة في رواية هذا الحديث عنها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط. وإما يكون سهوا منها وغفلة، وهذا يحصل. ويشبه ابن القيم هذا الموقف بموقف عبد الله بن عمر، حيث ردت عليه عائشة رضي الله عنها نفسها، حيث قال ابن عمر: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، لما سمعت عائشة هذا الكلام قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله، تعني عبد الله بن عمر، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة إلا وعبد الله بن عمر معه، وما اعتمر في رجب. ومع ذلك غفل وسهى وذكر أنه اعتمر في رجب. وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة، اعتمر أربع عمر صلى الله عليه وسلم فجميعها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قط. إذن كما سهى وغفل وقال اعتمر في رجب عبد الله بن عمر، كذلك القول بالنسبة لأمنا عائشة رضي الله عنها: إما أن الذين رووا عنها هم الذين غفلوا ونسبوا إليها هذا القول وهو غير صحيح، أو أصابها ما أصاب ابن عمر بالنسبة لرجب، لأن عمره صلى الله عليه وسلم الأربع كلها إنما كانت في ذي القعدة. نعم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. قد أفطر لحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال، قال لمن صام: قد رغب عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يشركون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: لكنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطة في رمضان، فلم نجاوز البيوت حتى دعا بالسفر. قال: طيب، كنت أستجر البيوت. قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رواه أبو داود وأحمد. قال أبو أحمد: ركبت مع أبي مسلم مع أبي بصرة إلى الإسراف إلى المدينة في سبيله، فلما بلغنا من مرساها أمر بصحبته فقربت، ثم دعاني إلى الغداء وذلك في رمضان. فقلت يا أبا بصرة: والله ما تغيرت عنا ولا زلنا بعد. قال: أتمر عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لا. قال: فقل. قال: فلم نزل مخبرين حتى بلغنا. وقال محمد بن كعب: نزلت راس بن مالك في رمضان وهو يريد سبعه، قد وحدت له راحلته وقد لبس ثياب السبع، فدعا بطعام فاكل، فقلت له: سنه؟ قال: سنه ثم اكل. قال: اكتبني حديث حسن. قال: تاب قطني فيه فاكل وقد تقارب غروب الشمس. وهذه الاثار صريحه في ان من انشا السبع في اثناء يوم من رمضان فله فقر فيه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد معين، تحديد المسافة للقصر وللفطر لم يرد في هذا التحديد نص صحيح صريح. وردت أحاديث في ظاهرها الاختلاف والاضطراب، ووردت آثار من أهل العلم، منهم من قدر بيومين ومنهم من قدر بأقل من يومين، والأقوال كثيرة ومضطربة. نص على ذلك الإمام ابن تيمية قبل ابن القيم بأنه لم يرد نص صحيح صريح في تحديد مسافة القصر التي فيها القصر وفيها الفطر، وإنما يرجع ذلك إلى العرف، وأيما مسافة يطلق عليها أنها السفر، ويحتاج الخارج إلى هذه المسافة إلى أخذ الزاد يجوز فيها الفطر ويجوز فيها القصر. هذا خلاصة ما وصل إليه أهل العلم بعد دراسة الأحاديث والآثار التي وردت في هذا المعنى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد معين، ولا سهى عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال، الميل منتهى مد البصر، بمعنى في مسافة أقرب من ذي الحليفة، وذو الحليفة بينها وبين المدينة ستة أميال. وهذا الصحابي أفطر في مسافة ثلاثة أميال، أي نصف هذه المسافة، ولكن الكلام محتمل. هل أفطر في هذه المسافة أي في بداية سفره، وأنه يريد يواصل السفر كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة في آبار علي، وليس معنى قصره عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة أنه سافر إلى ذي الحليفة وأن هذا منتهى سفره؟ لا، بل هذا بداية السفر، بمعنى أنه ترك بيوت المدينة خلف ظهره، فخرج من المدينة وبدأ في القصر والجمع من هناك. بهذا المفهوم لا إشكال في المسألة، ولكن الإشكال إذا كان هذا الصحابي سفره انتهى إلى هذه المسافة في مسافة ثلاثة أميال فأفطر في ذلك، هذا الذي فيه الإشكال. وإذا كانت المسافة بداية السفر كما وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام القصر في ذي الحليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في حجة الوداع يوم السبت بعد أن صلى الظهر أربعا في هذا المسجد، وخرج إلى ذي الحليفة وقصر هناك صلاة العصر، لأنه خرج من المدينة وبات هناك إلى يوم الأحد ولم يحرم للحج والعمرة هو وأصحابه إلا بعد الظهر يوم الأحد، وهذا بداية السفر وليس نهاية السفر. وفي مثل هذا لا يستشكل، ولكن الاستشكال إذا كان نقول يجوز للإنسان أن يفطر إذا سافر إلى مسافة مثل ذي الحليفة، وذي الحليفة اليوم دخلت في المدينة واتصلت البيوت بيوت المدينة بآبار علي، فأصبح هذا المكان جزءا من المدينة، ولا يجوز للإنسان الآن القصر والجمع والفطر في ذي الحليفة كما جاز ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذلك بداية سفره، لأن المكان قد اتصل بالمدينة فصار جزءا من المدينة، وأما عندما كان خارج المدينة فمعلوم فمعقول فليفهم هذا، لأن بعض الناس قد يفطر في هذا ولا يزال يقصر ولا يزال يقصر أو يفطر وهو في ذو الحليفة ويريد السفر. وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فطبعا هذا اجتهاد والحديث فيه مقال، ولكنه قد يتقوى مع ما بعده. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، كأنهم يفرقون بين القصر وبين الفطر. بالنسبة للفطر لا يشترطون مجاوزة البيوت، طالما عزم على السفر له أن يفطر ولو لم يجاوز البيوت. وبالنسبة للقصر لا يقصرون حتى يجاوزون البيوت، هكذا يفرقون بين الأمرين. ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي أن هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنته يعطى هذا حكم الحديث المرفوع، كما قال عبيد بن جبر ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. وعلى كل فهو مقبل على السفر وعازم على السفر، يستفاد من هذا التفريق بين بين القصر وبين الفطر. قال له اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مع الذي قبله، وإن لم يخل من مقال يقوي بعضه بعضا وينهض للاحتجاج به. ثم قال ولفد أحمد ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغداء أو إلى الغداء ولا إلى الغداء إلى الغداء، وذلك في رمضان. الغداء ما يؤكل قبل الزوال، وأما لفسة الغذاء لا يقال هذا، لأن الغذاء عام، كل ما يغذي في أي وقت أكل الإنسان، وتسمية ما يؤكل قبل الظهر غداء هذا هو الصحيح. أما تسمية ذلك غذاء كما يسمي بعض الناس الآن يقولون عشاء وغذاء، وهذا غلط. الغذاء كل ما يغذي أكلت صباحا أو مساء أو في أي وقت، إنما يفرق بين ما يؤكل في المساء وبين ما يؤكل في الصباح إلى الغداء لا إلى الغداء، وذلك في رمضان. فقلت يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد، قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لا، قال فكل، قال فلم نزل مفطرين حتى بلغنا، أي بلغنا الجهة التي نقصدها، هذا بداية السفر. وكما تقدم تفيد هذه الآثار التي تعطى حكم الرفع من الصحابة أنهم يفرقون بين القصر وبين الفطر. قال محمد بن كعب أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام وهو في منزلي فأكل، فقلت له سنة، هل هذه سنة؟ قال سنة، ثم ركب. وهذا أبلغ من الذي قبله. وهذه الأحاديث والحديث الأخير قال فيه البيهقي إسناده قوي، فإذا ثبت ذلك إن الصحابة رووا وأثبتوا بأن الفطر بالنسبة لمن عزم على السفر يجوز قبل أن يخرج من منزله وفي قريته، وأما بعد خروجه وقبل أن تغيب المنازل فهذا كثير من الصحابة. ولأهل العلم في هذا أقوال، منهم من يرى الخروج من المنازل على الأقل لا أن يكون سفره من منزله، ولكن حديث أنس يدل على جواز ذلك. نعم. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه، وأما هذا فلا إشكال فيه. أي إن الإنسان إذا سافر وهو صائم هل له أن يفطر أو يستمر هذا اليوم في الصيام طالما بدأ في الحضر ويفطر من غد إذا كان في السفر؟ ليس بلازم. هذه الآثار بمجموعها، وإن كان الفطر في البلد قبل أن يخرج محل خلاف، ولكن بعد خروجه وملابسته للسفر ودخوله في السفر لا إشكال فيه، بأنها صريحة بأنه يجوز للإنسان أن يفطر وإن خرج من بيته صائما. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم، وكان يفجر بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قوة الصائم بمضمضة الجبال. أما ما رواه أبو داود عن مصطفى بن يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم فيمص لسانها، فهذا الحديث قد اختلف فيه وضعه رائدة بمصطلح هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي زائر جائر عن الطريق، حسنه طائفة، قال هو ثبت صدوق، قال هو مسلم في صحيحه وفي إسناده محمد بن دينار الطائي البصري، اختلف فيه أيضا، قال أحيى ضعيف وفي رواية عنه ليس به بأس، قال غيره صدوق. قال ابن علي قوله ويقص لسانها لا يقوله الا محمد بن دينار وهو الذي رواه، في اسلامه ايضا سعد بن اوس مختلف فيه ايضا، قال احيى مصري ضعيف، قال غيره ثقه، ذكره ابن حبان في الثقات. اما الحديث الذي رواه احمد بن ماجه عن ميمونه امراه النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل قضى امراته وهما صائمان فقال قد افطر، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ابو يزيد الطندي رواه عن ميمونه وهي بنت سعد، قالت دار قرني ليس بمعروف ولا يثبت هذا، قال البخاري هذا رافع بن زبيد هذا حديث منكر. ابو يزيد غير مجهول وراى صحيح انه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشام والشيخ ولم يجيء من وجه يثبت. واجود ما فيه حديث ابي داود عن نصر بن علي عن ابي احمد الزبيري قال حدثنا اسرائيل عن ابي العنبس عن العراق عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشره الصائم فرخص واتاه اخر فساله فنهاه فاذا الذي رخصه شيء واذا الذي نهاه شاب. واسرائيل وان كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقيه سته فعله هذا الحديث أن بينه وبين أعلام فيه أبو الحمس الحذوي الكوفي اسمه الحارث بن عبيد سكتوا عنه. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. هذه من المسائل التي يكثر فيها السؤال. لو جامع الإنسان امرأته قبل الفجر وفي وقت السحر فطلع الفجر فلم يغتسل بعد، فهل يجوز له أن يصوم في هذا اليوم؟ وقع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يجوز له أن يغتسل فيصوم، ليس فيه إشكال. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل بعد أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، ذلك بالنسبة لمن لا يخشى على نفسه. أما الذي يخاف على نفسه من الوقوع لا ينبغي له ذلك. وسيأتي في آخر البحث التفريق بين الشيخ وبين الشاب، وإن كان العلامة ابن القيم يرى عدم إثبات هذا الحديث، ولكن الحديث ثابت بشواهده. ينبغي التفريق بين الشاب وبين الشيخ. الشيخ الذي لا يخاف على نفسه، المضمض القبلة عنده كالمضمضة، أي كما أن المضمضة لا تفطر كذلك القبلة لا تفطر. بالمناسبة لا ينبغي أن يبالغ الإنسان في المضمضة والاستنشاق وهو صائم، ينبغي عدم المبالغة في الاستنشاق، يستنشق ولكنه لا يبالغ عند الوضوء، ويتمضمض كذلك لا يبالغ. ويرى بعض الفقهاء لو زاد في المضمضة والاستنشاق على المرة الثالثة ثم بلع الماء أي سبقه الماء أنه يفطر. أما ما دام في حدود السنة إن غلبه الماء ودخل في جوفه وهو غير قاصد لا يفطر، ولكن إذا زاد، لأن هذه الزيادة أولا بدعة في الوضوء، الزيادة على الثلاث وليس بعمل مشروع، وإذا سامحناه في العمل المشروع لا يتسامح معه في العمل الزائد على المشروع. ومسألة القبلة والمباشرة والنظر فيها خلاف طويل بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن من قبل أو باشر فأنزل فعليه القضاء، وهذا الذي عليه الجمهور. وأما لو نظر فأنزل فليس عليه القضاء، وإن نظر أو قبل أو باشر فأمذى عند الجمهور ليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. والإمام مالك في هذا الباب من المتشددين جدا، خالف في ذلك الجمهور فقال من قبل أو باشر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وأما من نظر فأنزل فعليه القضاء دون الكفارة، وأما من أمذى في هذه الحالات فعليه القضاء دون الكفارة. هكذا للإمام مالك رأي خاص يخالف فيه الجمهور والجمهور على ما سمعتم. ومسألة الكفارة غير واردة مطلقا إلا في الجماع. وهذا الكلام الكفارة على من تعمد الفطرة وعلى من قبل أو باشر فأنزل، إيجاب الكفارة على هؤلاء هو من فرد به مذهب الإمام مالك وخالفه فيه الجمهور. ولو كان مع الإمام مالك دليل لما رددنا لكونه خالف الجمهور، لأن العبرة عندنا ليست بالكثرة وإنما العبرة بالدليل، ولكنه لم يأتي بالدليل، والدليل إنما ثبت في الكفارة بالنسبة لمن جامع، وما دون الجماع لم تثبت الكفارة في حقهم والله أعلم. وأما ما رواه أبو داود، روي هنا حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمس لسانها، فلم يثبت هذا الحديث، الحديث ضعيف، حديث مس اللسان لم يثبت ضعيف، وحديث القبلة ثابت. هذا بالاختصار. وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، قال: قد أفطر. وفي لفظ: قد أفطر. لا يثبت لا هذا ولا الذي قبله. وقال العلامة ابن القيم: بل هذا حديث منكر الأخير هذا، ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، هكذا يصرح العلامة ابن القيم. ولكن كثير من أهل الحديث يصححون الحديث الذي ضعفه العلامة ابن القيم في هذه المسألة، في مسألة التفريق بين الشاب وبين الشيخ يثبت هذا الحديث فيفرق بينهما. الحديث الذي فيه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهى، ولما نظر فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. يقول العلامة ابن القيم إن هذا الحديث لم يثبت ولكن غيره أثبت. الحجة الحافظ حجة على من لم يحفظ. إذا كان الإنسان وقف على مسألة هو كيفية ثبوت ذلك الحديث وأن الراوي لا مطعن فيه، يؤخذ ذلك الحديث فيفرق بينهما كما هنا. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اسقاط القضاء عنه اكل وشرب ناسيا، وان الله سبحانه هو الذي اطعمه وسقاه، وليس هذا الاكل والشرب اضافه اليه ويفطر به، وانما يفطر بما فعله، وهذا بمنزله اكله وفيه وشربه في نومه، اذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه. هذه المسألة على خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك، ولا ينبغي للمالكيين إذا ثبت عندهم هذا الحديث أن يتركوه مؤثرين المذهب ومقدمين على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يجوز لأي صاحب مذهب أو لأي متمذهب بأي مذهب. إذا ثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على خلاف مذهبك فيجب عليك أن تترك ذلك المذهب وتتبعه، وأنت ليس لديك حجة إلا أنه مخالف للمذهب فتتبع المذهب، وخصوصا إذا كنت عاميا، والعامي ليس له مذهب، والعامي مذهبه مذهب مفتيه، لأن العامي واجبه السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العامي عليه أن يسأل، وعلى المسؤول أن يبين المسألة بالدليل ويبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. إذا كان في مذهب مالك رحمه الله من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فعليه القضاء، نقول ما قاله الإمام مالك رحمه الله وهو يدرس في هذا المسجد في عهد تابع التابعين، بل كان إمام أهل الحجاز، مع ذلك كان يقول وهو بجوار الروضة: كل إنسان يؤخذ من قولي ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عثرنا بعدا على كلام له رحمه الله أو كلام منسوب إليه فوجدنا الحديث الصحيح الصريح بخلاف القول المنسوب إلى الإمام مالك، نقول كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، ولو كان الإمام مالكا إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح وصريح، فلنسمع نص الحديث: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهناك شيء أصرح من هذا من حيث الصحة؟ الحديث متفق على صحته، ومن حيث الصراحة صريح بأن الناس إنما أكل وشرب شيئا ليس باختياره، وهذا الأكل لا ينسب إليه، والشرب أيضا لا ينسب إليه، إنما نسبته إليه نسبة مجازية. وإلا في الحقيقة بأن الله هو الذي أطعمه وسقاه، حيث ذهب اختياره وأكل وشرب بدون اختيار ناسيا كأنه في حكم المكره. إذا نسبة الأكل والشرب إليه نسبة مجازية غير حقيقية، لذلك لا يؤخذ بأكله وشربه، بل عليه أن يتم صيامه ولا قضاء عليه. هذه مسألة من المسائل التي خالف فيها مذهب الإمام مالك أحاديث صحيحة وصريحة في هذا الباب. المسألة الثانية مسألة إيجاب الكفارة على من تعمد الأكل والشرب في رمضان كما تقدم، كذلك ليس فيها دليل صحيح وصريح، فالواجب على من اطلع على نصوص تخالف مذهب إمامه عليه أن يقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لأحد قول مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من تجريد المتابعة، وتجريد المتابعة من الإيمان، كما أن إفراد الله تعالى بالعبادة من شعبة عظيمة من شعب الإيمان، كذلك تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهما معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تجريد العبادة لله تعالى معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله. وهذا هو الدين كله وهو الأساس. والله أعلم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقيء والقرآن دال على أن الجماع مفطر، فالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء، وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم. المفطرات المجمع عليها التي لا خلاف فيها بين أهل العلم الأكل والشرب والجماع والقيء إذا غلبه، لا أي إذا تقيأ، والقيء إذا تقيأ لا إذا غلبه. وأما الحجابة وأما الحجامة ففيها أحاديث صحاح وأحاديث ضعاف، والذي يظهر من كلام أهل العلم إن الفطر بالحجامة منسوخ ولا يصح شيء في ذلك بعد النسخ، ولكن نظرا بأنه مظنة للإفطار لا هو من المفطرات، لذلك لا ينبغي أن يستعمل الحجامة الصائم. أولا، الخلاف بين أهل العلم في أحاديث الحجامة خلاف طويل وعريض، وإذا جمعنا أطراف الأحاديث التي وردت في الحجامة نجد في أول الأمر صحة الأحاديث في الحجامة ثم نسخت، وهناك آثار تدل على عدم الجواز، وآثار تدل على أنهم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، والأحوط للمرء عدم استعمال الحجامة نهارا، إما لأنه مفطر عند من يرى عدم النسخ، أو إنه عرضة للفطر بأن يضعف الإنسان بعد خروج الدم ويضطر إلى أن يفطر، لئلا يؤدي إلى كل ذلك ينبغي لمن اعتاد الحجامة أن يستعمل ليلا لا نهارا وهو صائم. والقيء إذا استقى عمدا، أما من غلبه القيء فلا شيء عليه، لكن من استقى قصدا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مفطر. ويرى بعض أهل العلم إن السبب في القيء ليس الخروج، بل لأنه مظنة بأن يعود بعض الشيء بعد أن يخرج إلى ظاهر الفم، وإلا فمجرد الخروج ليس بمفطر. وعلى كل، قال ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في من استقى عمدا فهو مفطر، ومن غلبه فلا. وأما الجماع كالأكل والشرب لا خلاف في هذه الثلاثة، أي في الأكل والشرب والجماع. الأكل والشرب بالأحاديث الصحيحة، وأما الجماع فبكتاب الله تعالى، لأن الله أباه للعباد الرفث إلى نسائهم ليلا في ليالي رمضان، والمفهوم أنه لا يجوز ذلك في النهار، وقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي في حال الصيام. كل ذلك دل على أن الجماع كالأكل والشرب، وهذه الثلاثة لا خلاف فيها، وكذلك بالنسبة للقيء إذا استقى. ثم قال ولا يصح عنه في الكحل شيء، رويت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم ارتحل وهو صائم، وربما خرج إليهم وهو قد اكتحل بالإسمد، إلا أن الأحاديث والآثار التي وردت في هذا لم تصح، أي لا يثبت لا نفيا ولا إثباتا. والأحوط إن الصائم لا يستعمل الكحول نهارا، لأن الكحول يدخل إلى الحلق، وما ظنة بأن يدخل إلى الجوف، وإذا كان لابد من الاستعمال فليكن ذلك ليلا، لأن استعمال الكحول ليلا عند النوم من هديه عليه الصلاة والسلام في غير الصيام. وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم. كذلك وردت أحاديث بالنسبة للصيام، منها قول عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. والأحاديث التي وردت بهذا المعنى لم تخل من مقال ولم تسلم، ولكن الدليل الصحيح أمره صلى الله عليه وسلم بالسواك المتوضئ عند كل وضوء والمصلي عند كل صلاة، وهو لم يستثن الصائم، والصائم داخل في عموم الأمر. ولو كان المسواك مما يزيل خلوف فم الصائم ويسبب لزواله لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بالنسبة للصائم. ولما لم يثبت النهي دل ذلك على أن الصائم داخل في عموم الأمر بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة. وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، أي أن الاغتسال للصائم وصب الماء على رأسه من شدة الحر أو العطش لا يؤثر في صيامه. وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم. المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، لأن المضمضة والاستنشاق عند كثير من أهل الحديث داخلان في غسل الوجه، وغسل الوجه ركن من أركان الوضوء. إذا لا ينبغي أن يترك الصائم المضمضة والاستنشاق بدعوى إنه صائم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الصائم عن المبالغة في الاستنشاق، وهذا دليل على إثبات أصل الاستنشاق للصائم، أنه يستنشق ولكنه لا يبالغ. كذلك في المضمضة، ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم، قاله الإمام أحمد. وما ورد من الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم الثابت احتجم وهو محرم، أما لفظة وهو صائم غير ثابتة. وقد أطال العلامة ابن القيم في هذا الباب سرد الأحاديث والآثار بالنسبة للحجامة، والخلاصة إن الحجامة لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، فما ورد من النهي عن الحجامة إنما كان في أول الأمر ثم رخص في ذلك، ولكن الخلاصة ما قلنا من باب الاحتياط، لأن الصائم ينبغي أن يحتاط لصيامه، وإن لم تفطر الحجامة ربما تكون عرضة لأن يفطر بعد العجز من خروج الدم، والله أعلم. فكرة من بعض فصل؟ نعم فصل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اتحل وهو صائم، وروي أنه خرج عليه في رمضان عينه امرأتان من الإثمد ولا يصح، وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقي الصائم ولا يصح. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر. قال العلامة ابن القيم والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا يصح عنه أنه نهى الصائم عن استواك أول النهار ولا آخرة، بل قد روي عنه خلاف ذلك. هذه من المسائل الفقهية الخلافية التي اختلف فيها الفقهاء. ينص العلامة ابن القيم عدم ثبوت الأحاديث في ذلك، وبالنسبة للحجامة لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، كذلك لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن استواك أول النهار ولا آخرة، وقد كره السواك آخر النهار كثير من الفقهاء وخصوصا فقهاء الشافعية، ظنا منهم بأن ذلك يزيل خلوف فم الصائم، والجواب ما سمعتم. ويذكر عنه عليه الصلاة والسلام إن من خير خصال الصائم السواك، ولكنه لم يثبت. وقد عرفنا القاعدة عند العلامة ابن القيم إذا قال ويذكر عنه عليه الصلاة والسلام أو روي عنه يشير إلى أن هذا الحديث غير ثابت، إنه ضعيف، والصيغة تسمى صيغة التمريض، ولذلك الحديث ضعيف. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم، وروي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد، ولا يصح شيء من ذلك لا الأول ولا الثاني. وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقه الصائم ولا يصح. وإنما يذكر العلامة ابن القيم هذه الأحاديث مع عدم صحتها ليبين درجتها، وهذا باب عظيم من أبواب العلم عند طلاب العلم، كون الإنسان يطلع على الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويعرف وضعها وضعفها لئلا يغتر بها لو قرأ في كتاب من الكتب، ولئلا يحتج بها أو رأى من يحتج بها ليبين. لهذا الغرض يذكر هذه الأحاديث وهو غير صحيحة رحمه الله. وروي عنه أنه قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر. إذن هذه الأحاديث كلها إنما يذكرها العلامة ابن القيم ليبين مكان نكارتها وضعفها لا للاحتجاج بها، والله أعلم. نعم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر اكثر مما يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصم ثلاثه اشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجلا قد ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه، وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر ايام البيض في سفر ولا حضر، ذكره النسائي، وكان يحض على صيامها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من نبوة كل شهر ثلاثة ايام، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. لما انتهى الكلام على صيام شهر رمضان والمفطرات وما جاء فيه، جعل يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. فصيام التطوع أنواع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، أي يكثر من الصيام. وما استكمل صيام شهر غير رمضان وما كان يصوم من شهر أكثر مما يصوم في شعبان. وفي شعبان وردت أحاديث تدل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم جله أكثر شهر شعبان، ووردت أحاديث صحيحة أنه صام الشهر كله، صام شهر شعبان كله. فإذا ورد حديث صحيح أنه كان يصوم شعبان أي يصوم جل شعبان، ورد حديث آخر صحيح أنه كان يصوم شعبان كله، وفق أهل العلم بين الحديثين في الوجه الآتي: يصوم أحيانا أي في بعض السنوات الشهر كله كما يصوم رمضان كله، وفي بعض السنوات يصوم جله ولا يصوم كله، ليفرق بذلك بين شعبان وبين رمضان. فرمضان هو الشهر الذي يصام كله دائما لأنه ركن من أركان الإسلام، وأما شعبان للإنسان أن يصوم أحيانا الشهر كله، وفي بعض السنوات جله لا كله، تفريقا بين الشهرين، بين شهر رمضان وبين شهر شعبان. هذا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، إما بصيام يوم الاثنين اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام ويوم الخميس، أو بصوم ثلاثة أيام من كل شهر أيام البيض. لا بد أن يصوم من كل شهر، لا يخرج شهر إلا وقد صام منه ما تيسر. ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة أشهر سردا أيا كانت تلك الشهور، وهذا ما يفعله بعض المبتدعة الذين يزيدون في دين الله تعالى ما لم يأذن به، وهذه بدعة غير جائزة. ولا صام رجبا قط، والصوم المعروف الآن عند عامة المبتدعة بصيام رجب، إما في أول رجب أو في وسط رجب أو في آخر رجب أو الرجب كله، لا يثبت شيء من ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما يصوم من رجب ما يصوم من غيره كيوم الاثنين ويوم الخميس وأيام البيض الثلاث، لا لأن ذلك من رجب بل لأن ذلك من هديه في كل شهر. أما تخصيص رجب بالصيام لم يثبت، كما لم يثبت سرد ثلاثة أشهر معا. كل هذا ما يفعله المبتدعة، والعجيب من أمرهم إنهم لا يعرفون من شعبان شيئا ولا يهتمون بصيام شعبان، علما بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرص على صيام أي شهر بعد رمضان غير شهر شعبان، بأن يصوم كله أحيانا أو يصوم جله. هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحاح مجهولة عند المبتدعة، ولكنهم زين لهم الشيطان صياما غير مشروع، وهو صيام رجب أو صيام ثلاثة أشهر سردا. ولا استحب ولا صام رجبا قط ولا استحب صيام، لم يصومه ولم يستحب أي لم يأمر به ولم يقر من صام، بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه، وإن لم يثبت هذا النهي لضعف الحديث ولكنه لم يثبت صيامه. العبادة توقيفية، إن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيامه ولا استحبابه ولا الأمر به، ولو لم يثبت النهي لا يجوز صيامه. وكان يتحرى صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، أما يوم الاثنين فيعلل النبي عليه الصلاة والسلام بعلتين. العلة الأولى وهو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. العلة الثانية هو ويوم الخميس، اليومان اللذان تعرض أعمال العباد فيهما على الله. إذن بالنسبة للصيام يوم الاثنين يصوم للأمرين، يوم تعرض فيه الأعمال فيوم ولد فيه، ويوم الخميس اليوم الذي تعرض فيه الأعمال. لذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على اليومين بدلا من أن يحرص على الاحتفال بالمولد. والعجيب من أمر المولد، من أمر أصحاب الاحتفال بالمولد، احتجاجهم بصوم يوم الاثنين على الاحتفال بالمولد ما أبعد النجعة. إذا كنت تريد إظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام والفرح بمولده عليه الصلاة والسلام، عليك أن تصوم اليوم الذي ولد فيه كما كان يصوم عليه الصلاة والسلام وكما شرع لأمته. أما كونك تزيد من عند نفسك علامة من علامات المحبة والفرح بالاحتفال والاجتماع على الطعام واستعمال ما يجري في ذلك الاحتفال من الأمور التي يعرفها أهلها، بدعة منكرة لا أصل لها. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر. لم يثبت ذلك، ولو ثبت لكان شبه عزيمة إذا كان لا يترك لا سفرا ولا حضرا، ولكنه لم يثبت هذا الحديث. ذكره النسائي، وكان يحض على صيامها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وهي أيام البيض المعروفة، ويأتي ذكرها مكررا إن شاء الله. وقال عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يكن ذلك من أي الشهر صامع أكره المسلم، ولا تناقض بين هذه الأثار. وأما صيام أشهر الحجة فقد اختلف فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته صائما في العشر قط أكره المسلم. وقالت حفصة رضي الله عنها: أربع لم يكن يدعوهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتا الفجر. ذكره الإمام أحمد رحمه الله. ذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس. أبي يقبل الخميسين، والمثبت مقدم على النافي الصحة. أما صيام 6 أيام. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي من أي الشهر صامها الأيام الثلاث. ذكره مسلم، ولا تناقض بين هذه الآثار، والمعنى واضح. وأما صيام 10 ذي الحجة فقد اختلف فيه. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته صائما في العشر قط. ذكره مسلم، الحديث صحيح. وقالت حفصة رضي الله عنها: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء العاشر من شهر محرم، والعشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتا الفجر. ذكره الإمام محمد رحمه الله تعالى، والحديث ثابت، وإن كان فيه بعض المجاهيل لكن بمجموع طرقه ثابت. وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر أو الاثنين والخميس، وفي لفظ الخميسين، الخميسين تغليب للخميس على الاثنين، المراد بالخميسين الخميس والاثنين، والمثبت مقدم على النافي إن صح الحديث. إذا كانت عائشة نفت أنها لم ترى وإنما نفت علمها ورؤيتها، نفيها لعلمها ورؤيتها لا ينفي علم من علم ورؤية من رأى، هذا معنى إن المثبت مقدم على النافي إن صح الحديث. نعم. أما صيام ستة أيام من شوال صح عنه أنه قال صيامه مع رمضان يعدل صيام الدهر. أما صيام يوم عاشوراء، وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر. هنا ينبغي التنبيه على أقوال بعض الفقهاء من متأخري المالكية الذين كرهوا اتباع ست من شوال برمضان، وربما نسب هذا القول إلى الإمام نفسه، إلى الإمام مالك، قالوا لئلا يلتبس التطوع بالفريضة، وهذا التعليل عليه. بعد أن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بذلك والترغيب في ذلك، كوننا نلتمس عذرا فنقول إذا أتبعنا ستا من شوال صيام شهر رمضان كأننا شبهنا التطوع بالفريضة، هذا تعليل، هل يجوز أن نعلل من عند أنفسنا هكذا مخالفين لهديه عليه الصلاة والسلام؟ لا، فينبغي أن نلتمس لهم العذاب فنقول لعلهم لم يبلغهم هذا الحديث أو بلغهم ولم يثبت عندهم. هذه هي الطريقة التي سلكها الإمام ابن تيمية في مثل هذه الأقوال. إذا رأى بعض الأئمة وبعض العلماء لهم كلام مخالف لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وهديه، لا يقع فيهم كما يفعل بعض الناس، ولكن يلتمس لهم العذار بأن يقول لعل الحديث الفلاني لم يبلغ الإمام الفلاني الذي خالفه، أو بلغه ولكن لم يثبت عنده، أو عنده دليل أقوى من هذا. هذا من باب التماس الأعذار لأهل العلم، وخصوصا إذا كانوا من الأئمة المشهود لهم بالإمامة. وأما من حيث العمل، لا يجوز العمل بكلامهم المخالف للسنة الصحيحة، وإن كنت متمذهبا بذلك المذهب كالمالكي في هذا المقام لا يجوز له أن يتمسك بمذهبه ويتعصب لمذهبه بعد أن علم بأن المذهب خالف السنة في هذا الباب. ولعل بعض الناس يستصعب ويستثقل أن يقال إن المذهب خالف الحديث، وهذا شيء واقع، والواقع يحكى كما هو. المذهب هنا مخالف للحديث، تابع للحديث، إنما العبرة صحة الحديث. إذا صح الحديث ووجدت مذهبك على خلاف الحديث، ما عليك إلا أن تتبع الحديث، لأنك غير مسؤول عن اتباع المذهب، وإنما أنت مسؤول عن اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم يعلم أنه إنما يسأل في قبره عندما يسأل الأسئلة الثلاثة، يقال له ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم وهو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندما يسأل المرء في قبره ما ربك، من ربك وما دينك وما نبيك، لا يسأل أبدا ما مذهبك، هذا السؤال غير وارد، وما طريقتك، هذا السؤال غير وارد أيضا. إذن احرص على ما تسأل عنه، تسأل عن ربك وعن دينك وعن نبيك، فيقال لك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله لنا ولكم الإجابة والثبات من 6 أيام من شوال، وأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن صيام 6 من شوال مع رمضان يعدل صيام الدهر. وتكلمنا على خلاف أهل العلم وعلى أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وقلنا إن الصحيح إن هذا الصيام ثابت في الأحاديث الصحيحة، وفيه الحث من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيان أن من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، لذلك ينبغي الحرص على ذلك. وصيام 6 من شوال يتم بأن يصوم الإنسان بعد العيد مباشرة أو يؤخر أياما فيصوم في وسط الشهر شهر شوال أو في أواخر شهر شوال، ولا يلزم أن يكون متتابع الصيام، وعلى كل المطلوب الإتيان بصيام 6 أيام من شوال بعد رمضان ليحصل الإنسان هذا الأجر. وبعض الذين كرهوا، لعلهم كرهوا، أخذوا ذلك من لفظ المتابعة، وأن المتابعة تكون بعد العيد مباشرة، وأن ذلك يؤدي إلى اللبس بين الفريضة وبين التطوع. كل هذا نقوله التماسا للعذر لصاحب هذا المذهب لما له من المكانة في نفوسنا، وإلا الكلام يصطدم مع النص، ولا ينبغي المصير إلى ذلك المذهب، وأن القائل إنما قال ذلك اجتهادا ولا اجتهاد مع النص، فالواجب المصير إلى ما ثبت في السنة الصحيحة، وهو مشروعية أو استحباب مؤكدا بالنسبة لصيام 6 من شوال. ثم تابع الإمام ابن القيم سرده لصيام التطوع، من ذلكم صيام يوم عاشوراء. المشهور أن صيام يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم. يقول فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومه على سائر الأيام، يجتهد في صوم يوم عاشوراء. ولما قدم المدينة مهاجرا وجد اليهود تصومه وتعظمه، تعظم هذا اليوم، ومن تعظيمه الصيام، فقال نحن أحق بموسى منكم. هذا مختصر من قصة، لأنه سألهم فأخبر أو فأخبروه أنه يوم نجى الله فيه موسى، وكان موسى يصوم شكرا لله تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، أي من اليهود، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. وهذا الأمر يحتمل أمر وجوب وأمر استحباب، ويأتي الكلام مفصلا في هذا الخلاف. فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. هذا السياق يدل على أن الأمر كان للوجوب، لذلك خيرهم بعد أن فرض الله رمضان بين الصيام وبين الترك، أي على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب. وقد استشكل بعض الناس هذا الحديث وقال إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول اليوم الثاني عشر الموافق يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء؟ وهذا الاستشكال سوف يجيب عليه الإمام ابن القيم بتوسع، لكن نقول بالاختصار لا يلزم من هذه الحكاية من حكاية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم فور وصوله إلى المدينة وهم صيام، ولكن قدم المدينة في هذا العام في شهر ربيع الأول عام الهجرة، ولما دارت السنة وفي السنة المقبلة وجد اليهود يصومون فأمر بصيامه فصام فأمر بصيامه، أي في العام المقبل لا فور وصوله إلى المدينة، لأن وصوله إلى المدينة عليه الصلاة والسلام بالاتفاق في شهر ربيع الأول في اليوم الثاني عشر منه، ولم يكن هذا وقت الصيام وقت صوم عاشوراء، على أن العاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، إذا حصل ذلك بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ودارت السنة، أي من العام المقبل، وسيأتي التفصيل في كلام الإمام ابن القيم. وفيه إشكال آخر، هو أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وجه الاستشكال في حديث الصحيحين حديث عائشة إن الصيام كان ثابت قبل الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، ومن الملاحظ أن بعض العادات التي كان يفعلها قوم من العادات ما حاربها النبي عليه الصلاة والسلام وقضى عليها، العادات الجاهلية، ومن العادات الطيبة أحياها وعمل بها وإن لم تكن دينا. وأما ما وافق الدين الملة السمحة التي بقيت من خليل إبراهيم وعمل بها كثير من العرب ومنهم قريش، عمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما كان من الدين لا يعمل بذلك إلا بوحي من الله. أما ما كان عادة محضة كتربية الشعر وتفريقه من النصف واستعمال العصا والعمة المكورة، هذه عادات من عادات العرب، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قوما إنهم يتعممون أحيانا ويربون الشعر ويفرقون من النصف أحيانا ويستعملون العنزة أحيانا، واستعمل كل ذلك لأنها عادات غير مخالفة لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن العادات كوأد البنات واختلاط الجنسين وشرب الخمور والربا وغير ذلك من العادات الجاهلية قضى عليها وأزالها. وأما هذا الصيام إذا كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم صام، لا يقال في هذا كما قيل في العادات السابقة كاستعمال العمة والعصا والشعر، ولكن يقال سام ذلك وحيا من عند الله تعالى، لأن العبادة لا تكون إلا بالوحي. وعلى كل، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سام قبل الهجرة كيف التوفيق بين حديث عائشة هذا وحديث ابن عباس؟ لا يمنع أن يكون صيامه قبل الهجرة على سبيل التطوع المحض. ولما جاء إلى المدينة فأخبر بأن اليهود يصومون هذا اليوم اقتداء بموسى، وأن موسى صام هذا اليوم شكرا لله تعالى لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيام هذا على سبيل الوجوب. وكان صيامه في مكة قبل الهجرة على سبيل التطوع، وصيامه بالمدينة وأمر الناس بذلك حتى إمساك من أفطر على عبد الله بن مسعود وهو يتغدى يوم عاشوراء، فقال يا أبا محمد كنية لابن مسعود أدن إلى الغداء، كنية لأشعث بن قيس، قال أدن إلى الغداء، فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ يقول عبد الله بن مسعود، قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه. وهذا الأثر قد يتنافى مع ما تقدم بأن ذلك نسخ أصلا ولم يبق له أثر. إن كان هذا فهم ابن مسعود، الصواب ما في الصحيحين أن الوجوب باق لكن على سبيل الاختيار بعد نزول رمضان، بعد نزول فرض رمضان. وقد روي أو روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، وكيف نحن نعظمه فنوافقهم على ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، أي مع اليوم العاشر، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لتقع المخالفة لئلا نوافق اليهود موافقة تامة نصوم قبل يوم عاشوراء اليوم التاسع ثم نصوم يوم عاشوراء، بذلك تقع المخالفة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي العام المقبل إلا وقد توفي، لذلك يرى كثير من أهل العلم أن صوم التاسوعاء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بصيامه، وربما في ذلك أمر أي فلنصم التاسع مع العاشر، في ذلك حث على صيام التاسوعاء، لذلك ينبغي لمن يحرص على صيام العاشوراء أن يبدأ بالتاسوعاء، يصوم التاسع ثم يصوم العاشر، بذلك تقع المخالفة بين المسلمين وبين اليهود. هذا بالاختصار ما يتعلق بالجواب على هذه الاستشكالات. وساق العلامة ابن القيم 6 إشكالات في هذا الصيام وأجاب عليها أخيرا على كل استشكال، فلنترك الجواب له حتى نصل إلى ذلك، بل فلنقتصر بالنسبة لهذا الدرس على هذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة المهمة التي تتعلق بالصيام وزكاة الفطر، حرصا على مصلحة الحضور. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.